بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق. وعن العباس بن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا الحديث أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله عن ابن عباس، وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى، وكذلك صححه الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه إبطال التنديد. وقوله قول ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن، هكذا ساقه المؤلف رحمه الله بلفظ في كف الرحمن، والذي في ابن جرير في يد الرحمن، في يد الرحمن. فإن كان ما ساقه المؤلف محفوظا في الروايات ففيه إثبات الكف لله، إثبات صفة الكف لله عز وجل. ويشهد لصفة الكف ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. وإن كان ما ساقه وإن لم يكن ثابتا ففيه إثبات اليد كما سيأتي. يقول: ما السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن إلا كخردلة، كخردلة. الخردل قالوا إنه نبات عشبي ينبت في الحقول وعلى الطرقات، يعني على حواشي الطريق، صغير جدا، يضرب به المثل في الصغر. ولهذا قال الله عز وجل: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقال في المثل: ما عندي حبة خردل، أي ما عندي شيء. قال رحمه الله: وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع. قوله وقال ابن جرير هو إمام المفسرين محمد ابن جرير الطبري رحمه الله. يقول: ما السماوات السبع في الكرسي، في الكرسي. الكرسي في اللغة يطلق على معنيين: يطلق على السرير الذي ينام عليه، ويطلق على الكرسي الذي يقعد عليه. الكرسي يطلق على السرير الذي ينام عليه، ويطلق على الكرسي الذي يقعد عليه. أما الكرسي الذي أضافه الله عز وجل إلى نفسه وهو المراد هنا، فهو موضع قدمي الرحمن عز وجل. فالكرسي المراد به موضع قدمي الرحمن، قال الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وقد روي مرفوعا هذا الحديث، روي مرفوعا والصواب أنه موقوف، أعني حديث ابن عباس الكرسي موضع القدمين روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام والصواب أنه موقوف. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الكرسي هو المشهور بين أهل السنة والجماعة، والمشهور عند علماء أهل السنة والجماعة، وهو المحفوظ عن ابن عباس أيضا. وما روي عنه أن الكرسي هو العلم فغير محفوظ. وكذلك أيضا روي عن الحسن أنه العرش، أن الكرسي هو العرش، وهذا أيضا ضعيف ولا يصح، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. يقول: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم. الدراهم جمع درهم، والدرهم هو النقد من الفضة، وهو سبعة أعشار المثقال. الدرهم سبعة أعشار المثقال. يقول: إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ألقيت في ترس، الترس يطلق أيضا على إطلاقين. الإطلاق الأول ما يحمله المقاتل معه لاتقاء الضربات أثناء القتال، ويطلق الترس على القاع المستدير المتسع، وهو المراد هنا. فالمراد هنا في قوله ألقيت في ترس، ليس المراد في ترس يعني ما يتقي به المقاتل، وإنما المراد بالترس هنا المراد به القاع المستدير المتسع. ولهذا يفسره الروايات الأخرى ألقيت في فلات. يقول: إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ومعلوم أن الدراهم السبعة أو العشرة أو أكثر إذا ألقيت في ترس يعني في قاع مستدير متسع أنها لا تساوي، أنها ليست شيئا، وهذا يدل على عظم قدرة الله عز وجل. قال رحمه الله: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض، بين ظهراني فلات من الأرض. وهذا الحديث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحديث له طرق، وقد رواه ابن حبان، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في المسند، لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحديث له طرق. وقوله: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد. قوله نعم، وقال أبو ذر نعم، ما الكرسي في العرش يعني ما الكرسي بالنسبة إلى العرش، ما الكرسي بالنسبة إلى العرش. والعرش في اللغة هو سرير الملك، العرش في اللغة هو سرير الملك. قال الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال عز وجل عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. أما عرش الرحمن الذي استوى عليه سبحانه وتعالى فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات، وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر الذي ذكر المؤلف رحمه الله: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة. وقوله كحلقة من حديد يعني حلقة الدرع ألقيت بين ظهراني فلات من الأرض. الفلات ما اتسع من الأرض واستوى مع البعد، ما اتسع من الأرض واستوى مع البعد بدون ماء، يعني بدون أن يوجد فيه ماء. والمراد بذلك الصحراء الواسعة، يعني كحلقة ألقيت في صحراء واسعة. وهذا يدل على أن الكرسي مع سعته وعظمته بالنسبة للعرش كحلقة حديد ألقيت في صحراء واسعة، وهذا دليل على عظمة الله عز وجل. يستفاد من هذه الأحاديث أو بالأول مناسبة هذه الأحاديث الثلاثة بيان عظمة الله عز وجل وكمال قدرته وعظيم سلطانه. أما الفوائد ففيها أولا ما تقدم من أولا بيان عظمة الله عز وجل، ومنها أيضا أن الأراضين سبع، وقد تقدم أن الأراضين سبع بظاهر القرآن وصريح السنة، ومنها أيضا إثبات الكف لله عز وجل على الرواية التي ذكرها المصنف، ومنها أيضا إثبات اليد لله على الرواية الأخرى في يد الرحمن، ومنها أيضا أن الكرسي أكبر من السماوات. ويستفاد منه أيضا أن العرش أكبر من الكرسي، ومنها أيضا الرد على من فسر، يقول من الكرسي في العرش، الرد على من فسر الكرسي بالملك أو العلم، يعني قال الكرسي المراد به العلم أو الملك. ومنها أيضا أن الكرسي والعرش كلاهما جسم مخلوق، كلاهما جسم مخلوق لقوله إلا كحلقة من حديد ألقيت إلى آخره. ومنها أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بضرب الأمثال، واضح؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلي بن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. عندكم 500 عام كتبت كيف؟ جميعا، وبعضهم يكتب 500، وأيضا 100 يكتبها على وزن فئة. يقول علي بن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام إلى آخره. قول علي بن مسعود يعني موقوفا، هذا علي بن مسعود موقوفا، وهذا الأثر علي بن مسعود له حكم الرفع، له حكم الرفع لسببين. السبب الأول أنه مما ليس للرأي فيه مجال، والصحابي إذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال فيكون له حكم الرفع. وثانيا أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل حتى يقال إنه من إيش؟ من الإسرائيليات. يقول: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. 500 عام بأي شيء نقدر؟ الجواب: بسير الإبل المحملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في كل زمان ومكان بحسبه. فالمسافات التي تذكر في الأحاديث يحمل ذلك على سير الإبل المحملة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول: المسافة في الكتاب والسنة تحمل على عادة المسافرين في ذلك الوقت، تحمل على عادة المسافرين في ذلك الوقت، وليس في كل زمان ومكان بحسبه. وقوله 500 عام، وسيأتي في الحديث الآخر أن كثف كل سماء 500 عام، أن كثف كل سماء 500 عام. وعلى هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا، بين السماء الدنيا والماء 7500 سنة، 7500 سنة. لكن هنا إشكال، وهو أنه جاء في بعض الروايات، أن بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 71 سنة، وفي بعضها مسيرة 73 سنة. فكيف نجمع بين هذه الروايات التي فيها أن المسافة 500 عام، وبين الروايات التي فيها أن المسافة 71 أو 73؟ فالجواب أن الجمع بينهما من أحد وجهين. الوجه الأول أن اختلاف المسافة يكون بحسب السير، أن اختلاف المسافة يكون بحسب السير، وأن مسيرة 500 عام بسير الإبل المحملة أو السير على الأقدام، 73 بالسير الخفيف السريع القوي، فإن نسبته تكون إيش؟ بقدر السدس كما ذكروا بالنسبة إلى سير الإبل المحملة. هذا وجه. إذن الوجه الأول من الجمع أن يقال إن اختلاف المسافة بحسب السير. الوجه الثاني أن هذه المسافات التي ذكرت في الحديث لا يقصد بها التحديد، وإنما المقصود بها التقريب، وأن المسافة قد تكون أكثر من ذلك، لكن الوجه الأول أسد وأولى، لأننا إذا قلنا إنه لا يقصد بها التحديد كان ذكر ذلك لغوا لا فائدة منه. وعلى هذا نقول الجمع أن اختلاف المسافة باختلاف السير. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش أي مستو عليه بذاته، لا أن المراد بذلك أنه فوق العرش في سلطانه وقوته كما يقوله أهل التعطيل، فيقول الله فوق العرش يعني بسلطته وقوته، وهذا خلاف ظواهر الأدلة، فإنه سبحانه وتعالى فوق العرش يعني بذاته مستو عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه تلبيس الجهمية: إن القول إن الله عز وجل فوق العرش هو مما اتفقت عليه جميع الأنبياء، وذكر في كل كتاب أنزل على كل نبي أن الله عز وجل فوق العرش وأنه مستو على العرش، وقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها من جميع الطوائف. يقول: والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وهذا شامل لأعمال القلوب وأعمال الجوارح المرئي منها والمسموع، فهو لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد سواء كان من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح، وسواء كان مرئيا أم مسموعا. وهنا في هذه الجملة يقول: والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فائدة ذكر هذه الجملة بعد ذكر العلو لبيان عموم علم الله عز وجل وسعته، وأنه سبحانه وتعالى مع علوه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد دقيقها وجليلها، فليس علوه مانعا من علمه بأعمال الخلق. أفهمتم؟ إذن والله فوق العرش يعني مع علوه سبحانه وتعالى فوق العرش وبلوغ هذه المسافات، إلا أنه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، ففيه دليل على إحاطة علم الله تبارك وتعالى. نعم. يقول: أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل. طيب، هنا يقول أخرجه ابن مهدي، عندي مكتوب أخرجه ابن مهدي، هو عبد الرحمن ابن مهدي ابن حسان العنبري، نقرأ عليكم من مشكلة. أخرجه ابن مهدي عن حماد، ابن مهدي هو عبد الرحمن ابن مهدي ابن حسان العنبري العمري التميمي مولاهم الحافظ الثقة الثبت، يقول توفي سنة 73 و100. عن حماد بن سلمة هو ابن دينار البصري أبو سلمة الثقة العابد. قال عبد الرحمن بن مهدي، انتبه للجملة سبحان الله: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا لما قدر أن يزيد في العمل شيئا. لو قيل له إنك تموت غدا لما قدر أن يزيد في العمل شيئا، وهذا دليل على أن جل أوقاته كلها في طاعة الله. يقول: عن عاصم هو ابن بهدلة ابن أبي النجود الأسدي أبو بكر الكوفي المقرع المعروف حجة في القرآن، عن زر وزر ابن حبيش الأسدي الكوفي، عن عبد الله ورواه عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه بنحوه المسعودي. المسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الكوفي الهذلي. عن عاصم تقدم، نعم، عن أبي وائل هو صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قاله الحافظ الذهبي معروف شمس الدين الذهبي الشافعي، يقول وله، نعم، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله، قال وله طرق، قال ذلك في كتابه العلو، قال وله يعني الحديث المتقدم له طرق يشير بذلك إلى ثبوته لتعدد طرقه. ثم قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة. الحديث قوله هل تدرون، الاستفهام هنا يراد به أمران، الأول التشويق لما سيذكر، والثاني التنبيه لما سيلقى. الاستفهام هل تدرون، الاستفهام هنا يراد به التشويق لما سيذكر والتنبيه لما سيلقى. ونظير ذلك قول الله عز وجل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ومنها أيضا مما يشهد له قول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية. وقد يراد به مع ذلك، قد يراد به التنبيه والتحذير، قد يأتي الاستفهام في مثل هذا الموضع للتحذير، كقوله عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. وقال عز وجل في آخر سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، فالمراد التحذير والتنبيه. وقوله كم بين السماء والأرض، كم هنا استفهامية، قلنا يعني معشر الصحابة الله ورسوله أعلم، وإنما جاء العطف بالواو الله ورسوله أعلم لأن هذا من الأمور الشرعية، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من علم الله، بل هو أعلم الخلق بالله وبشريعته. أما الأمور الكونية فإنه يعطف بثم، يعطف بماذا؟ بثم، لأن ما كان من الأمور الكونية فهو من علم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فماذا لو حدث أمر؟ لا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم. لكن لو كان الأمر حكما شرعيا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، يعني ما حكم مثلا سجود السهو وأنت ما تقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا حكم شرعي، وأعلم الخلق بالله وبشرعه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا في قوله قلنا الله ورسوله أعلم، إنما قالوا ذلك لأن هذا من باب الأمور إيش؟ الشرعية. قال بينهما مسيرة 500 سنة. شوف، وفي حديث ابن مسعود 500 عام، واضح؟ نعم. واعلم أن السنة والعام والحول ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة من حيث الأصل، السنة والعام والحول ألفاظ مترادفة. وقد تطلق السنة على الفصل الواحد مجازا، فيقال دام المطر سنة والمراد الفصل، وتطلق السنة ويراد بها الجدب والقحط، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليست السنة ألا تمطر. وقيل في الفرق بين السنة والعام، أحسن ما قيل في الفرق بين السنة والعام، أن السنة من يومك إلى نظيره من العام القابل، والعام من أول المحرم. فمثلا اليوم الأول من شعبان مثلا، السنة القادمة أول شعبان، هذا يكون سنة، والعام من أول المحرم، يعني ابتداء من واحد محرم، هذا هو العام. هكذا فرق بعضهم والله أعلم. يقول نعم قال بينهما مسيرة 500 عام 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكف كل سماء مسيرة 500 سنة. كف كل سماء، الكف بكسر الكاف جمع كثيف وهو الثخين والغليظ، يعني سمك كل سماء وغلظها مسيرة كم؟ 500 سنة. يقول وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، أي من المسافة المذكورة فيما تقدم وهي 500 سنة. يقول والله فوق ذلك، يعني ومع ذلك العلو العظيم والمباين لخلقه، وليس يخفى عليه شيء من أعمال العباد. إذن في قوله والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه، فائدة هذه الجملة بيان أن الله عز وجل مع علوه هذا العلو العظيم ومباينته لخلقه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، فهو سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقوله وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، هذا يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح المرئي منها والمسموع كما تقدم. يقول أخرجه أبو داود وغيره. فمناسبة هذين الحديثين حديث العباس وحديث ابن مسعود بيان عظمة الله عز وجل وقدرته وعلوه على جميع مخلوقاته وعلمه بأحوالهم، يعني مع علوه على جميع مخلوقاته أنه يعلم أحوالهم. أما الفوائد من الحديثين فيستفاد منه أولا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك من تصدير خطابه بالاستفهام الذي يقصد به التشويق والتنبيه، ومنها أيضا بيان عظمة الله وقدرته وسلطانه، ويستفاد منهما أيضا إثبات الكرسي لله عز وجل، وأيضا إثبات العرش لله تعالى، ومنها أيضا أن العرش فوق الماء، وقد قال الله عز وجل وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويستفاد منه أيضا من حديث إثبات صفة العلو لله عز وجل، ومنها أيضا بيان أن الأجرام بيان عظم الأجرام السماوية واتساعها وتباعد أقطارها، انظر بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، يكون بين كل سماء والسماء مسيرة 1000 عام. الله أكبر. ومنها أيضا إثبات مكان الماء، إثبات مكان الماء وأنه تحت العرش، ويستفاد منه أيضا إثبات علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء مع علوه فوق مخلوقاته، فإنه سبحانه وتعالى مع علوه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد. ومنها أيضا إثبات أن السماوات أجرام لها سمك، أن السماوات أجرام لها سمك وليست كما يقول بعض يظن بعضهم أنها مجرد سحاب كالهواء، لا، هي أجرام لها سمك لقوله وكثف كل سماء مسيرة 500 عام. ومنها أيضا مشروعية بيان هذه الحقائق العظيمة للناس، مشروعية بيان هذه الحقائق العظيمة للناس ليعرفوا عظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى، فيعلم الناس عظمة الله، تبين لهم هذه الحقائق العظيمة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وتقدم الكلام على ذلك. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، وهذا فيه رد على أهل التعطيل الذين أنكروا أو أولوا. الثالثة أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه. من أين صدقه؟ كيف؟ في قوله ضحك تعجبا وإقرارا. ومنها أيضا ولهذا قال ونزل القرآن بتقرير ذلك، ليس مراده أن القرآن نزل بعد ذلك، ولكن مراده أن القرآن قد نزل مقررا هذا الذي ذكره هذا الحبر. ولذلك قال ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ثم أنزل عليه. ومنها أيضا وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، ففيه دليل على جواز الضحك في مثل هذا، وأن ذلك مما لا ينافي الأدب كما تقدم. يقول الخامسة التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال، لكن كلتا يديه يمين. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وكلتا يديه يمين، مع أن يداه سبحانه وتعالى يمين وشمال، وأنه قال ذلك لأمرين. الأمر الأول من اليوم أن كلتا يديه يمين من اليمن وهو البركة والخير، وثانيا دفع توهم النقص، وأن الشمال دون اليمنى في قوتها وكمالها. فقال وكلتا يديه يمين، لأن بني آدم جرت العادة أن اليمنى تكون أقوى من اليسرى. يقول السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين، أين الجبارون أين المتكبرون. الثامنة كخردلة في كف أحدكم، وهذا يدل على عظم السماوات والأرض والعرش. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، وتقدم. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء، أن العرش غير الكرسي وغير إيش؟ والماء، فكل منهما مباين للآخر. فالكرسي هو موضع قدمي الرحمن، والعرش هو الذي استوى الله عز وجل عليه، والماء تحت العرش. الثانية عشر كم بين كل سماء إلى سماء، مسيرة 500 عام. الثالثة عشر كم بين السماء السابعة والكرسي، كم بينهما؟ الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، وكل هذا مذكور في الحديث. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 سنة، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وإلى هنا ننتهي من التعليق أو الشرح على هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.